الطعام ويتلذذون بطول القيام. في رمضان أيها الأحبة دموع تنهمر وزفرات تنتشر، فهنيئا للصائمين هنيئا للقائمين. ها هم عباد الرحمن في ساحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد امتلأت هذه الساحات بالصائمين الذين اصطفوا وتجاوروا حول هذه السفر الرمضانية، قاصدين الخير راغبين في الأجر. فاللهم لا تحرم الصائمين وأجر القائمين على هذه الموائد خيرا يا رب العالمين. ما أجمل هذه الصور وما أجمل هذا الاجتماع في هذا المكان المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، نسعد باجتماعنا في هذا الموسم العظيم، ونحزن عندما نتذكر أن لنا أحبة كانوا معنا في هذه الليالي المباركة وقد غابوا عنا. فرق بيننا وبينهم هادم اللذات، فاللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واسقهم من حوض نبيك شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. اللهم واجعلهم تحت لواء نبيك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واحشرهم اللهم في زمرة الصالحين الطيبين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واجمعنا اللهم بهم في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ها هم عباد الرحمن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يستعدون الآن لأداء صلاة المغرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اكرمنا وإياهم بجناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. ها هي ساحات هذا المسجد العظيم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد امتلأت كما تشاهدون أيها الأحبة بالصائمين والمصلين والراغبين في الأجر من لدن الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام أيها الأحبة أيام خير وأيام فضل، وهذا الشهر هو أفضل شهور العام، اختصه الله عز وجل أيها الأحبة بأن جعل صيامه فريضة وركنا من أركان الإسلام ومبنى من مبانيه العظام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فرض الله سبحانه وتعالى على عباده صيام هذا الشهر الفضيل، وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيام لياليه لأن فيها ليلة عظيمة خير من عبادة 83 سنة، أجر عظيم وفضل كبير يحرص عليه عباد الله في هذا الشهر الفضيل. أتاكم شهر رمضان، أيها الأحبة، أتاكم شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل، شهر يحمل بين طياته وبين جنباته خير عظيم، شهر اختصه الله عز وجل بفضائل عظيمة ومكارم جليلة. أيها الأحبة، ما هي إلا لحظات ويرفع الأذان. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك